وراء كل رجل عظيم امرأة ووراء كل امرأة محطمة رجلا أدي قالوها نسبك اللي جانا لنوصيكم ردوا بالكم تلعب بنات الناس ردوا بالكم تبكي وولية دعاوي الولية صعب ياسر عندك لا تحقرها أما تحقرها حتروح في بلاصة خوها ولا بطاها ولا أمها اسكو تقبل بواحد يحمل أختك ولا تقبل بواحد يحمل بنتك أنا يغيدوني بنات الناس ويلا محقروا ويلا نهلوا يغيدوني يغيدوني يغيدوني يغيدوني بنات الناس ويلا محقروا ويلا مغبنوا كل غناية دية نحكي لكم على البنات عم بالي بكم كل تموتوا على البنات وكل على بعضاكم تحكيوا على المضمات تحكيوا على البابي شات سيفري مون بات عندكم الحق البنات اما حلوين صرتوا كيكونوا ملاح صغار وطريين عم بالي يمهبلوكم بالكورة واللبسة الدنيا مقلبة العرك عليهم بالدبزة رهنتوا بعضاكم عجالة طونوبيلات تفرميوا تمرديوا في الليمينات ما تحشموا ما تقدروا وكي نشوفكم الحيرة وليتوا مهابيل وليتوا كل دي بيدوفيل زعمة عندكم رجلة وفخرة اليوم مع مضمة وغدوة مع أختها تلعبوا بهم وتديروا عليهم حكاية نقول لك الصحة دم يقولوا لهم الولاية يغيدوني بنات الناس ويلام حقروا ويلام هلوا أنا يغيدوني يغيدوني يغيدوني يغيدوني بنات الناس ويلام حقروا ويلابكاو في الأول يروح لها ناس ملاح بالعقلية يقول لها انتي ليا مون امور مو عينية اقبلي بيا نمدلك وش تحبي بين فيك حنينة عاقلة تهبلي انتي هي قلبي ما في تير فام كون تروحي عليا نقطع روحي باللالام لكان ما تجينيش نقول لك باتت فيك بركة بركة قده من طفلة تحسد فيك الطفلة تامنه وتروح معاه طول يخلصلها امبرجر تقوله انت مون امور باتت فيك درتي كونفيونس عندي يا صح فاب اللي يعجبوك لي زابارونس يبدأوا بالخرجات يبدأوا باللي كادو يعقبها وقته بيان كوم الفو يخسرها الدم تقوله دبر راسك هو يتنرفى ليه ليه يروح ينحي الماسك يضربها يرخصها يقول لها امشي عليا شبيكي لسك كافية يخي كافية يروح لصحاب ويقولهم راني بكيتها تستعرفوا بيا ولا لا صايكي تيتها شكون اللي حافيكم الرصي هالوة معليه غير يعيدلها نعطيه النيميرو الحكاية دي حكوها لي انا الولاية قالوا لي عزوة من فضلك دير علينا غناية اللي يغيدوني بنات الناس ويلام حقروا ويلام هالوة يغيدوني يغيدوني يغيدوني يغيدوني بنات الناس ويلا محقر ويلا الغبن كيف هذه ديجا طفلة في الكبارية قالت لي يا مجيد شهنا أنا يا برجلي المكتوبة كتشوف يشتروا رجالة يلعبوا بينا ويطيشوك من باه الجالة حكتها لي طفلة ريزيدونت في اللافاك قالت لي أكون جيت عن بالي ما ديتش الباك قده من عام عايشة بين عشور وقطارة راك تشوف حياتي كاملة راح تخسارة مر وحش لدارنا خطا قدرت العار نقول لك نموت نقاسي هنا في اللي بار غيدتني لا كونفيونس تاع يما وبابا خلوني نقرا ريزيدونت في عنابة الطفلة تحكي معايا والدموع تاعها هبطوا فهمت باللي كاين بنات ياسر تحقروا ودوماج لهنا كاين عباد رخاس سون بيتي ما يغيدوهمش بنات الناس اللي يغيدوني وبنات الناس ويلا نحقروا